الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة الكرام مع درس نيل الأبطال وأبواب صلاة التطوع والحديث على سنن الصلاة الراتبة المؤكدة وذكرنا في هذا حديث عبد الله بن عمر قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل الظهر ركعتين وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء إلى آخر الحديث. وكذا مر بنا حديث عبد الله بن شقيق العطيلي قال سألت عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال كان يصلي قبل فقالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين نحو حديث عبد الله بن عمر. ومعنى حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة سجدة أي ركعة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة رواه الجماعة إلا البخاري. ولفظ الترمذي من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة يعني تجعلنا قبل الظهر أربعا وبعد الظهر ركعتين بلغت ثنتي عشرة ركعة وقبل الفجر ركعتين بعد المغرب ركعتين بعد العشاء ركعتين. واضف على هذا الرجل الصالح الفاضل له هذا الأجر وله هذا الوعد ويترتب على هذا الفعل جزاء الحسن بنى الله له بيتا في الجنة. تصور كل يوم يبنى لك بيتا في الجنة بعمل يسير وقليل لكنه أجر جزيل وكثير وكثير الحمد لله. هذا فضل الله أنت من يشاء. كم ينصب المرء لو أراد أن يبني قصرا في الدنيا كم يتعب كم يشق عليه كم يجري يمنة ويسرى وربما يقترب من البنوك ليكمل المبنى شيد المبنى إما يجعله حجر مش عارف بيسموه إيه إما يجعله رخام مكسي مش عارف إيه. الله أكبر ثنتا عشرة ركعة في اليوم والليلة يبنى لك بها قصر في الجنة إن هذا والله لا يذهب فيه إلا رجل لم ينتهي لمثل هذا الوعد ولمثل هذا الأجر أعاننا الله وإياكم يا إخوة. على كل حال تصورنا أنه صلى عشرة ركعات عشر ركعات رتب قبل وبعد لا مانع يجيب في الليل ركعتين يكمل ثنتي عشرة ركعات لا مانع يصلي من الضحى ركعتين جيب ثنتي عشرة ركعة الحمد لله الباب مفتوح. وذكرنا الأوقات السنة المطلقة بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى قبيل الزوال وما بين الظهر والعصر وما بين المغرب والعشاء وما بين العشاء إلى الفجر ويوم الجمعة قبل طلوع الخطيب المنبر لك أن تصلي ما تشاء ما كتب الله لك. ولذا ينبغي يوم الجمعة أن نبكر إلى بيوت الله وأن نهجر. هذه الخطيب ما شاء الله قد صعد المنبر وما في المسجد إلا عدد قليل من الناس. إن الخطيب الذي أتى على نفسه طيلة الأسبوع في إعداد الخطبة وبيان عناصرها وشرحها وجمع من هنا وهنالك، عندما يرى الناس زاهدين كذا في التبكير والتهجير إنه لا يتراجع تقهقر في التحضير. فما ينبغي إخوة، ينبغي أن نكون عونا للأئمة والخطباء على الاستمرار والمواظبة على الخير. بارك الله فيك. ولا أخص مسجدا بعينه، إن هذه ظاهرة يعني في الحقيقة غير مرضية، لا ترضي، لأنك أنت رجل صالح خلاص والله تسابق وتسارع إلى الخيرات. صحيح الخطيب الأول يأتي متأخرا، وهذه يعني السنة الخطيبة على الموعد، لكن أنت المستمع، أنت المكلف، أنت المصلي، أنت المأموم، تبكر تبكر. بارك الله فيك. ولا يخفى عليكم الثواب والأجر في التبكير يا إخوة، ما نقعد طول النهار إما نائمين وإما مشغولين بأشياء، وبعدين فلا هيأذن نبدأ نعد العدة، لا. ولماذا حتى شرع الأذان الذي شرعه عثمان رضي الله عنه وعمل به في زمنه وعمل به بعد زمنه إلا للتبكير والتهيؤ والإعداد والانتواء، استحضار النية أمر عظيم يا إخوة، جزاكم الله خير. لا سيما وأنت ربما تكون ذاهبا إلى مسجد بعيد، فتبكر فتبكر وتبكر. بارك الله فيك. قال في هذا الحديث، قال رواه الجماعة إلا البخارية ولفظ الترمذي، من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، حتى لو صليت بعض هذه الركعات على سبيل التخفيف والاختصار يكتب لك الأجر إن شاء الله. لأنه ربما يا إخوان يريد أن يصلي أحد أربع ركعات قبل الظهر فيبادر المؤذن لإقامة الصلاة، أدي الصلاة خفيفة وأدرك تكملة الإحرام. رب أخ يصلي هذه الصلاة مثلا وأراد الإمام أن يقيم الصلاة، ربما يتأخر الشخص وتفوت تكملة الإحرام، وربما يقطع الصفوف وقد تهيأت للاصطفاف وهو بينها، لا يخفف يخفف. أول شيء يحافظ على الورد، يحافظ على السنة الراتبة، ثاني شيء أداء خفيف، ثالث شيء أدرك تكبيرة الإحرام معنا. قال من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. وهل بيوت الجنة كبيوت الدنيا؟ الجواب لا. جدران الجنة في القصور لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك الأفضل، المسك العبق في الطيب والعطر والرائحة، الملاط عارفين ملاط هو ايه؟ المونة أو المحارة زي المحارة عندنا، معنى تراقها الزعفران، معنى شوفوا قصر في الجنة وقصر في الدنيا، كيف هل هذا مثل هذا؟ وماذا فعل؟ ركيعات تركع هي في نفع قلبك ونفع دينك وزيادة في إيمانك. سبحان الله، لما يحافظ الإنسان على هذه فعلا الركعات يشعر أن مؤشر الإيمان يزداد، يحافظ عليه كل يوم يخليهاش. وبعدين عشان أنت تحافظ عليها يا إخوة يجعلك تمشي إلى المسجد مبكرا، من تحافظ على السنة قبل الزمن. أنت الآن حضرت وقبل قيمة الصلاة، صلي إزاي؟ أصل فلان لسه ما قامش، أصل المسجد فلان لسه ما قامش، أصل مش عارف إيه، أصل مش عارف إيه. لا، ينبغي الإخوة الصالحون هم أول الناس في بيوت الله، أسبق الناس إلى بيوت الله. إلا أن تصلي في بيتك وتدرك الصلاة، ما صلي في بيتك السنة وأنت كبرت الأحرام فاتتك. وما النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يفعل كده. النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في البيت سنة قبلية وتكبيرة الأحرام لا تفوته. الصحابة رضي الله عليهم كذلك كانوا يفعلون هذا، يصلون في بيوتهم ولا تفوتهم تكبيرة الأحرام. هذا يدل لك على إيه؟ عنده حري، عنده تبكير، توضى بدري، تهيأ وطير بدري مبكرا، وبعدين صلى السنة في بيته، ثم مشى كده على تؤده إلى المسجد، يدري تكبيرة الأحرام. أما إحنا أصلي لسه ما قمش، أصلي لسه مش عارف إيه، أصلي مش عارف إيه، بس أنا أصلي في المكان الفلاني، ويوصل وقد أخذ الركعة الأولى. ما هذا بين الفضلاء الصالحين؟ كان سعيد بن المسيب يقول يعني 50 سنة ما فدتني تكبيرة الأحرام، 40 سنة ما صليت إلا في الصف الأول، 20 سنة ما رأيت إلا قفا الإمام، إيش رأيكم؟ يعني ما شافش الصف الثاني. وقارن بين أحوال هؤلاء وأحوالنا في هذه الأيام وإلى الله مشتكرا. قال ولو ظلم الترمذي من صلى بيوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. وللنسائي حديث أم حبيبة الترمذي، لكن قال ركعتين قبل العصر ولم يذكر ركعتين بعد العشاء. في الشرح يا إخوة يقول الحديث قال الترمذي بعد أن ساقه بهذا التفسير حسن صحيح، وقد فسره أيضا ابن حبان، قد ساقه بهذا التفسير الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عائشة، وفي الباب عن أبي هريرة عند النسائي وابن ماجه بلفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بيوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتين قبل الفجر، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين أظنه قال قبل العصر، وركعتين بعد المغرب أظنه قال، وركعتين بعد العشاء الآخرة. في إسناده محمد بن سليمان الأصبهاني وهو ضعيف. الرجل الفقير في عبادة ربه يا إخوة يبحث على هذه الفضائل وهذه الرغائب معنا ويتحراها ويتوخاها ويعمل بها، فإنها مما تحفظ له الأصل، تحفظ له الفرض، وتجبره إذا وقع في نقص يزداد بها إيمانا، ترتفع بها درجاته وتزيد بها حسناته، فلا يفرط في هذا الأجر الجزيل الكثير بعمل قليل يسير. يقول وحديث الباب أولا بارك الله فيكم، يقول وفي إسناد محمد بن سليمان الأصبهاني وضعيف عن أبي موسى عند أحمد والبزار وطبراني بالأوسط بنحو حديث أم حبيبة بدون تفسير. وأحاديث الباب تدل على تأكيد صلاة هذه الاثنتين 10 ركعة وهي من السنن التابعة للفرائض للرواتب. وقد اختلف في حديث أم حبيبة كما ذكر المصنف، فالترمذي أثبت ركعتين بعد العشاء ولم يثبت ركعتين قبل العصر، وأنتم معكم في الحديث الآخر بين كل أذانين صلاة لمن شاء، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة ثالثة فرض، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. بارك الله فيك. قال وقد اختلف في حديث أم حبيبة كما ذكر المصنف، الترمذي أثبت ركعتين بعد العشاء ولم يثبت ركعتين قبل العصرين، والنسائي عكس ذلك، وحديث عائشة في إثبات ركعتين بعد العشاء دون الركعتين. عندكم الآن صلاة راتبة الفجر، هتقرأ فيها الشيخ إبراهيم قل هو الله احد قل يا ايها الكافرون. وهناك ايضا ذكر لبعض الايات الاخرى. سنه المغرب كذلك البعديه هتقرا فيها نفس الامر. سنه العشاء ايضا الاخره هتقرا فيها نفس السورتين. معلم واذا مشيت الى الطواف ان شاء الله لا حرمنا الله واياكم صليت وراء المقام ركعتين ركعتين قراءه ايضا بهاتين السورتين قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون. ولما تعلمون ان هاتين السورتين اشتملتا على توحيد الالوهيه العبوديه وتوحيد الربوبيه. ولما فيهما من الفضل والاجر والثواب وما اشتملت عليه من المعاني العظيمه. يقول وحديث ابي طيب وحديث ابي هريره في اثبات ركعتين قبل العصر وركعتين بعد العشاء ولكنه لم يثبت قبل الظهر الا ركعتين. الحقيقه الشيخ الالباني رحمه الله عليه صحح بعض الاحاديث فيها ذكر الاربع قبل الظهر وستاتي معنا اربع قبل الظهر وركعتان بعد الظهر او اربع قبل الظهر واربع بعد الظهر. اذا انت لك في الظهر ايه؟ عده صور ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر اربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر واربع ركعات قبل الظهر واربع ركعات بعد الظهر صارت الصور ثلاثه. قال والمتعين المصير الى مشروعيه جميع ما اشتملت عليه هذه الاحاديث وهو ان كان 14 ركعه والاحاديث مصرحه بان الثواب يحصل بثنتين 10 ركعه لكنه لا يعلم الاتيان بالعدد لا يعلم الاتيان بالعدد الذي نص عليه صلى الله عليه وسلم في الاوقات التي جاء التفسير بها إلا بفعل 14 ركعة لما ذكرنا من الاختلاف. الأمر في هذا سهل وواسع لله. باب فضل الأربع. وأنبه يا إخوة الفقيه في عبادة ربه يعني يتحرى السنن التي فيها إيه؟ عمل يسير وأجر كثير. أنا شوفوا جويرية رضي الله عنها لما جلست بعد الفجر تسبح ها واطالت المجلس حتى ارتفع النهار والنبي عليه الصلاه والسلام راها في بدايه الامر ورجع وهي لا زالت تسبح ها حتى ارتفع النهار فقال لها لازلت على شانك وحالك؟ فقالت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. أخذت حاجة من وقت أنتم أجيبوني يعني ثواني لحظات قلتها لحظات معدودة ثواني لكن ها لو وزنت بما قلت لوزنتهن. وهذا الفقيه في عبادة ربه يسلك ايه؟ ها؟ ايه؟ الأعمال اليسيرة بالأجور الكثيرة، هو هذا. عرفتم يا إخوة؟ طب هذا يتأتى لنا كيف؟ قولوا لي أنتم، أجيبوني. يتأتى لنا بالعلم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. بتعلمها، بمعرفتها، بالفقه فيها. معنى يا اخوان سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. اخذت شيء من الوقت يا اخوان؟ لا والله. لكن كم لها من الاجور؟ كم لها من الثواب؟ كم لها من الدرجات والرفعه؟ وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء ومن رحمه ربنا عز وجل بهذه الامه ان اعطاها الاعمال اليسيره مع الاجور الكافيه. معنا يا اخوان؟ وخفف عليها. وهذا لا تجدونه في اي شريعه سابقه. هذا من خصائصها للامه ولله. يقول باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء. عن أم حبيبة قالت: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على إيه؟ على النار. مع أن سنن نافلة رواه الخمسة والصحابة الترمذي. الحديث من رواية مكحول عن عمرو بن أبي سفيان عن أم حبيبة، وقد قال أبو زرعة وهشام بن عمار وأبو عبد الرحمن النسائي إن مكحولا لم يسمع من عنبسة ابن أبي سفيان كذا قال المنذري، وقد أعلم ابن الخطاب أبو الحسن بن الخطاب بس، وأنكره أبو الوليد الطيالس، وأما الترمذي فصححه كما قال مصنف، لكن من طريق القاسم بن عبد الرحمن أبي عبد الرحمن صاحب أبي أمامة. قال المنذري: والقاسم هذا اختلف فيه، فمنهم من يضاعف روايته ومنهم من يوثقه انتهى. وقد روي عن ابن حبان أنه صححه، وروى الترمذي أيضا عن محمد بن عبد الله الشعيثي عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة، وقال حسن غريب. وبعدين ترون أن السلف يعني كانوا إذا عملوا العمل من هذه السنن يا إخوة يحافظون عليه ولو في أشد المواقف ولو في الأزمات. معنا يعني فاطمة رضي الله عنها طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام خادما، فصادف طلبها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ يعني صرف الخدام في أبواب ما تستحق. فمشى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر فاطمة أن تقول قبل أن تنام: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34، فصير كم؟ 100. قالوا لعلي: هل وضبت على هذا؟ قال: وضبت عليه. قالوا: حتى ليلة صفين؟ قال: حتى ليلة صفين وإحنا بنتعارك مع الخلق. ما ترك هذا الوجه، وهو حتى في الحرب مع الخوارج يوم النهروان وليالي الصفين ما ترك. سبحان الله، ربما يترك احدنا الورد هو قاعد كده في الرخاء، ما في شده ولا بلاء ولا ازمه ولا موقف ولا حاجه. لما هو الناس سبحان الله كيف ان الله اصطفاهم رفع درجات وجعلهم في هذه المنزله وهذه الطبقه العربيه إلا بعمل. قالوا: أنت قلت هذا ليلة صفين؟ قال: ولا حتى ليلة صفين تركت هذا الذكر. سبح 33، حمد 33، كبر 34، قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة: هذا خير لك من خادم. خير لك إيه؟ من خادم. هي طلبة اشتكت العمل في البيت، اشتكت العمل في المهنة، مهنة البيت، مهنة المنزل، مهنة الزوج، حاجة الزوج، فطلبت خادمة. فأمد النبي عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، بنته رضي الله عنها سيدة نساء الجنة ليس عندها خادم، وأمرها أن تستعين على المشقة والنصب والتعب بالذكر والتسبيح. سبحان الله، لو أن نساءنا يواظبن على هذا الذكر لارتفع عنهن كثير من المشقة، وكان في هذا العون وكان في هذا التيسير والتخفيف عليهن في مهنة البيت. يقول هنا عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة، وقال حسن الغريب، وهذه متابعة لمكحول والشعيث المذكور وثقه الدحيم، والمفضل بن غسان العلائي والنسائي وابن حبان. قوله حرمه الله على النار في رواية: لم يمسه النار، لم تمسه النار. وفي رواية: حرم على النار. وفي أخرى حرم الله رحمه على النار، وقد اختلف في معنى ذلك، هل المراد أنه لا يدخل النار أصلا، أو أنه وإن قدر عليه دخولها لا تأكل النار، كل هذا محتمل، أو أنه يحرم على النار أن تستوعب أجزاءه وإن مست بعضها، كما في بعض طرق الحديث عند النسائي بلفظ فتمس وجهه النار أبدا، وهو موافق لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حرم على النار أن تأكل مواضع السجود، فيكون قد أطلق الكل وأريد البعض مجازا، والحمل على الحقيقة أولى. والأولى في هذا أن نتدارس الحديث بدون تعمق في هذه التفسيرات، لأن مثل هذه التفسيرات يقلل من الاهتمام والهيبة لهذا النص، فالأولى إيه؟ إجراءه بلا تفسير، إجراءه بلا ليكون مشوقا للعمل ومعينا على المواظبة والإكثار والمداومة. يقول هنا جزاكم الله خيرا وأن الله تعالى يحرم جميعه على النار، وفضل الله تعالى أوسع ورحمته أعظم، والحديث يدل على تأكد استحباب 4 ركعات قبل الظهر و4 بعده، وكفى بهذا الترغيب إيه؟ بعيدا على ذلك، وظاهر قوله من صلى أن التحريم على النار يحصل بمرة واحدة، ولكنه قد أخرج الترمذي وأبو داود وغيرهما بلفظ من حافظ فلا يحرم على النار إلا المحافظ المداوم المكثر. وعن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، رواه أحمد أبو داود والترمذي. قال الحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حبان وابن خزيمة، وفي إسناده محمد بن ميران وفي المقال، لكن قد وثقه ابن حبان وابن علي، وفي الباب عن علي رضي الله عنه عند أهل السنة بلفظ كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم، يعني ركعتين. وزاد الترمذي والنسائي وابن ماجه على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين، ولو حديث آخر بمعنى عند الطبراني في الأوسط، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبراني في الكبير والأوسط مرفوعا بلفظ من صلى 4 ركعات قبل العصر لم تمس النار، عن أبي هريرة عند أمين وعلي. هو هنا يقول يعني أن العصر كعتين، وفي برضه من قراءة حسن الكيس مش فاكره أو يصلي 4 متواصلين. يجوز هذا ويجوز هذا. يجوز هذا ويجوز هذا. الهيئتان لا بأس به. يقول بارك الله فيكم. لا بأس. لكن أصلا أن الصلاة مثلا. يقول من صلى 4 ركعات قبل العصر لم تمس النار، عن أبي هريرة عند أبي نعيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 4 ركعات قبل العصر غفر الله له، ومن رواية الحسن عن أبي هريرة. ماذا يستدعي؟ ماذا يستدعي يا إخوان؟ نمشي مبكرين للمسجد، نمشي مبكرين إذا أردنا أن نصليها في المسجد، إذا نمشي مبكرين، أما إذا تأخرنا فاتنا الوقت وقيمة الصلاة. قال وهم رواية الحسن عن أبي هريرة ولم يسمع منه، وعن أم حبيبة عند أبي يعلى بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على 4 ركعات قبل العصر بنى الله له بيتا في الجنة، إسناده محمد بن سعيد المؤذن. قال العراقي لا أدري من هو، وعن أم سلمة عند الطبراني في الكبير عن النبي عليه الصلاة والسلام قال وصلى 4 ركعات قبل العصر حرم الله بدنه على النار، اللهم حرم أبداننا على النار. والأحاديث المذكورة تدل على استحباب 4 ركعات قبل العصر والدعاء منه، لكن ليست راتبة، هي من السنن والنوافل ولكن ليست راتبة، الراتبة واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتركها. قال والأحاديث المذكورة تدل على استحباب 4 ركعات قبل العصر والدعاء منه صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن فعل ذلك، والتصريح بتحريم بدنه على النار مما يتنافس فيه المتنافس. وعن عائشة قال ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام العشاء قط، فدخل علي إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات رواه أحمد وأبو داود. يقول الحديث رجال وإسناده ثقل، ومقدم بن بشير العجلي قال وثقه ابن حبان، وقد أخرجه أيضا النسائي. قد أخرج البخاري وأبو داود والنسائي من حديث ابن عباس قال بت في بيت خالة ميمونة الحديث وفيه فصلى النبي عليه الصلاة والسلام العشاء ثم جاء إلى منزله صلى 4 ركعات. وراه محمد بن نصر في قيام الليل، والطبراني في الكبير من حديث ابن عباس أرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال وصلى 4 ركعات خلف العشاء الأخيرة، وقرأ في الركعتين الأوليين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وفي الركعتين الأخرى الأخيرتين الآخرتين تنزيل السجدة تبارك الذي بيد الملك وتبارك الذي بيد الملك كتبنا له ك4 ركعات من ليلة القدر. لكن الذي يظهر هذا الحديث ضعيف. وفي إسناد أبو فروة يزيد بن سنان الرهاوي وهو متروك قال ضعفه الجمهور، قال أبو حاتم محل الصدق، وقال البخاري مقارب الحديث، وراه محمد بن نصر من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العشاء الأخيرة ثم صلى 4 ركعات حتى لم يبقى في المسجد غيري وغيره. وفي المنهال بن عمر قد اختلف فيه، وراى الطبراني في الكبير عن ابن عمر مرفوعا من صلى العشاء الأخيرة في جماعة وصلى 4 ركعات قبل أن يخرج من المسجد كان كعجل ليلة القدر. هذا حديث ضعيف. قال العراقي ولم يصح. وأكثر الحديث أن ذلك كان في البيت، ولم يرد التقطير في المسجد إلا في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر مذكورين. فأما حديث ابن عمر فقد تقدم ما قال العراقي فيه، وأما حديث ابن عباس ففي إسناده من تقدم. قال العراقي على تقدير ثبوته فيكون قد وقع ذلك منه لبيان جواز أو لضرورة له في المسجد اقتضى ذلك، والحديث يدل على مشروعية صلاة 4 ركعات أو 6 ركعات بعد صلاة العشاء، وذلك من جملة صلاة الليل، وسيأتي الكلام فيها. اذكروا لنا عند أخينا أكاذيب كم حديثا مر بنا اليوم. نبتدئ من عند حديث أم حبيبة. بسم الله. حديث أم حبيبة كان عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. في إيه؟ وصلى في يوم وليلة 12 سجدة أو ركعة. سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. أحسن. وما يتعلق به من ألفاظ الذي يليه وأيضا حديث أم حبيبة فيه إيه؟ فيه سمعت قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 4 ركعات قبل الظهر وركعا بعدها حرمه الله على النار. اللهم حرم أبداننا على النار يا رب. والله لا نحتمل والله. ها اللي بعده. حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله عمران وعليكم السلام ورحمة الله. صلى قبل العصر 4. صلى قبل العصر 4. أحسنت. هذا رواه من؟ إذا كم الآن؟ 3. أطول منزلة من الشيخ أحمد جلال. طيب اللي بعده قرأنا بعده حاجة؟ عن عائشة. عن عائشة. عن عائشة وفيه ماذا؟ قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي قط فوق كده مبني على الضم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي الا صلى 4 ركعات او 6 ركعات. احسن. اللي بعده يا اخوه حديث البراء بن عازب عن النبي عليه الصلاه والسلام قال من صلى قبل الظهر 4 كان كانما تهجد من ليلته، ومن صلىهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر. الحديث هذا لو صح يعني جميل لكن الظاهر لم يصح. رواه سعيد بن منصور في سنن. الحديث أخرجه أيضا الطبراني في الأوسط باللفظ الذي ذكره المصنف وهو من رواية ناهض بن سالم الباهلي. فحدثنا عمار أبو هاشم عن الربيع بن لوط عن عم البراء بن عازب عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعمار والربيع ثقتان، وأما ناهض فقال العراقي لم أرى لهم فيه جرحا ولا تعديلا يعني مجهول، ولم اجد له ذكرا انتهى. واخرج الطبراني عن البراء حديثا اخر في اسناد محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى وسيرهم. وفي الباب عن أنس عن الطبراني أيضا بنظر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع قبل الظهر كعدلهن بعد العشاء، وأربع بعد العشاء كعدلهن من ليلة القدر. في إسناد يحيى بن عقبة وليس بثقة. قال ابن سيئ وغيره، وقال ابن معين ليس بالشيء، وهذا تجريح شديد من ابن معين. والحديث يدل على مشروعية أربع قبل الظهر قد تقدم الكلام فيها، وعلى مشروعية أربع بعد العشاء وقد قدمنا ما في ذلك من أحاديث. يلي هذا يا إخوة باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجعة والكلام بعدهم، يعني الضجعة بعد ركعتي الفجر والكلام بعدهما وقضائهما إذا فاتتا. وفيه يعني عدد من الأحاديث نؤجله إن شاء الله لدرس الغد صباحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم ورحمة الله.